مقبرة فيها مقام عظيم يقال إنه مقام نبي جاء بلاد كشمير من زهاء 1900 سنة، ويسمى يوز آسف، ويقال إن اسمه الأصلي عيسى، وإنه نبي من بني إسرائيل، وإنه ابن ملك. وإن هذه الأقوال مما يتناقله أهل تلك الديار عن سلفهم وتذكر في كتبهم. وإن دعاة النصرانية الذين رأوا ذلك المكان لم يسعهم إلا أن قالوا إن ذلك القبر لأحد تلاميذ المسيح أو رسله. هذا ما جاء في تفسير المنار، وقد ذكر أنه نقله عن غلام أحمد القدياني الهندي، وهو راو يشك في صدقه. هذا. وإن القرآن لم يبين ماذا كان من عيسى بعد صلب الشبيه ووفاة عيسى أو رفعه على الخلاف في ذلك، ولا إلى أين ذهب، وليس عندنا مصدر صحيح نعتمد عليه، فلنترك المسألة ونكتفي باعتقادنا اعتقادا جازما أن المسيح لم يصلب ولكن شبه لهم. موازنة بين المسيح في القرآن والمسيح في المسيحية الحاضرة. 18. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وتلك ديانته كما جاء بها ودعا إليها، فما الذي عرض لها من بعده، وما الذي أدخل عليها بعد أن رفع إلى ربه؟ أول ما أدخل على هذه الديانة هو ما يتعلق بشخص المسيح عليه السلام، ولنسارع في بيان اعتقادهم في المسيح بإيجاز، ثم بعد ذلك نبين الأدوار التاريخية التي مرت بتاريخ المسيحيين، محاولين ما استطعنا أن نبين مصادر هذه الاعتقادات التي تتعلق بالمسيح، ثم بقوانينهم الكنيسية. يعتقد المسيحيون أن الله سبحانه وتعالى أوصى آدم بألا يأكل من الشجرة، فأكل منها بإغواء إبليس، فاستحق هو وذريته العذاب، ولكن الله سبحانه وتعالى رحمة منه بعباده جسد كلمته وهي ابنه الأزلي تجسدا ظاهرا، ورضي بموته على الصليب وهو غير مستحق لذلك، لكي يكون ذلك فداء الخطيئة الأولى، ولم يكن في استطاعة أحد أن يقوم بذلك الفداء سوى ابن الله وابن الإنسان معا، وكان ذلك الابن وهذا الفداء هو المسيح عيسى ولد مريم العذراء. أرسل الله إليها ملاكه جبريل وبشرها بأن المسيح مخلص الدنيا يولد منها، وأن الروح القدس يحل فيها فتلد الكلمة الأزلية وتصير والدة الإله، وقد ولد ببيت لحم، إذ كان قد ذهب إليها يوسف النجار خطيب مريم الذي لم يتركها بعد أن حملت لرؤيا رآها في منامه تمنعه من ذلك، لأن بيت لحم بلده، فذهب إليها ومعه مريم ليقيد اسمه في الإحصاء العام الذي أمر به الرومان. ولد المسيح في خان قد نزل فيه يوسف ومريم، ولفقرهما لم يجدا مأوى لهما في الخان سوى مكان الدواب، ولقد قمطته وأضجعته في مذود البقر. وفي ليلة ميلاده ظهر ملاك لجماعة من الرعاة كانوا يحرسون قطعانهم في الحقول المجاورة لبيت لحم، فرأوا بغتة جمهورا من الملائكة مسبحين قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، فترك الرعاة القطعان وذهبوا إلى المكان الذي دلهم عليه الملائكة، فرأوا الطفل في المذود وعادوا وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوا ورأوا كما قيل لهم. وقد ختن المسيح لما مرت 8 أيام من وقت ولادته، وسمي يسوع أي المخلص في زعمهم كما سماه الملاك عند التبشير به. ولقد حدث بعد ولادته بأيام أن وفد إلى أورشليم جماعة من حكماء المجوس وعلمائهم، قالوا إنه لاح لهم في السماء نجم عرفوا من مرآه بما أوتوا من علمهم وما عندهم من آثار ونبوات أنه نجم مولود جديد هو ملك اليهود المنبأ به، فعزموا على الرحيل إليه ليسجدوا إليه، وحملوا معهم هدايا من الذهب واللبان والمر، وكانوا في مسيرهم يسيرون، والنجم الذي رأوه يهديهم إلى الطريق هم ومن معهم من خدم، حتى جاءوا إلى المدينة وسألوا عن مكان الملك المولود. فلما علم هيرودس ملك اليهود بأمرهم دعاهم إليه واستطلع طلعهم وتعرف أمرهم، فقصوا عليه قصصهم وما ابتعثهم إلى الضرب في الأرض والمجيء إلى أورشليم، فسرى إلى نفسه الخوف على ملكه من هذا الوليد، ثم دعا إليه كهنة اليهود وكتبتهم وسألهم أين يولد المسيح، فقالوا في بيت لحم اليهودية حسب النبوءات. فقال للمجوس اذهبوا إلى بيت لحم ومتى وجدتم الصبي فأخبروني لأسجد له. قال ذلك وأخفى في نفسه أمرا لم يبده، فذهبوا والنجم يتقدمهم ووجدوا الصبي يسوع وأمه، فسجدوا له وقدموا هداياهم. وفي هذا الوقت ظهر ملاك الرب في الحلم ليوسف وقال له قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر، لأن هيرودس يطلب الصبي ليقتله، ففعل كما أمر. وخرجت الأسرة المقدسة إلى مصر، وسافر المجوس إلى بلادهم من غير أن يعرجوا على هيرودس، لأنهم نهوا عن العودة إليه بوحي أوحي إليهم في حلم، فأخذه الغيظ واندفع، فأمر بقتل جميع أطفال بيت لحم والبلاد التي تجاوره ممن لا تتجاوز سنه سنتين، زاعما أن يسوع لا بد أن يكون أحدهم. رحلت الأسرة المقدسة إلى مصر ونزلوا حيث يوجد الدير المحرق كما يعتقدون، وبعد أن قاموا بضعة أشهر واعتزموا الرحيل، لأن ملك الرب ظهر ليوسف في الحلم وقال له قم وخذ الصبي وأمه وعد إلى اليهودية، لأن هيرودس الذي كان يطلب نفس الصبي قد مات. فقاموا واتجهوا إلى فلسطين، ومروا في طريقهم بالمطرية، واستظلوا بشجرة هناك تسمى شجرة العذراء. وفي بعض الآثار أنه لما دخلت مريم وابنها ويوسف أرض مصر انكفأت أصنامها وتحطمت، وكان ذلك إتماما لنبوة أشعياء القائلة هو ذا الرب راكب على سحابة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. سفر أشعياء. ولما عادوا إلى فلسطين أقاموا في الناصرة، ولما بلغ يسوع 30 من عمره عمده في نهر الأردن يوحنا المعمدان، ثم صام 40 يوما، ولما شرع في التبشير ظهر له الشيطان يجربه وقال له أعطيك هذه الدنيا إن خررت وسجدت لي، فأجابه يسوع وقال اذهب يا شيطان، ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت وصارت تخدمه. وبعد هذه التجربة صار في طريق التبشير، فلازمه حواريوه 12، واختار معهم 70 أرسلهم مثنى مثنى إلى قرى اليهود والجليل للتبشير، ثم أقام 3 سنوات يبشر ويأتي بالمعجزات المثبتة لألوهيته في زعمهم، يشفي المريض ويفتح أعين العميان ويخرج الأرواح النجسة وينهر الرياح إذا ثارت والبحر إذا اصطخب بالأذى وقذف بالزبد فيهدأان. ولما رأى اليهود أن الأمر كاد يفلت من أيديهم تشاوروا لكي يصطادوه، وتآمروا عليه وشكوه ظلما وكذبوا عليه، ثم أمسكوا به وأسلموه إلى بيلاطس حاكم فلسطين من قبل الرومان، فقضى عليه بالموت صلبا، فصلب في زعمهم ودفن. وبعد أن مكث في القبر 3 أيام قام في الفصح، ومكث 40 يوما ارتفع بعدها إلى السماء أمام تلاميذه الذين عينهم لنشر ديانته، إذ قال لهم: اذهبوا إلى العالم وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، وعمدهم باسم الآب والابن وروح القدس. المسيحية بعد المسيح. ما نزل بالمسيحيين من اضطهاد. 19. هذا هو المسيح كما جاء في كتبهم وتعاليمهم، ولا نريد أن نخوض في بيان خلافاتهم حوله، ولا بيان اختلافهم في تفسير هذه العقيدة، ولا في تفصيل مجملها، قبل أن نبين ما نزل بالمسيحيين بعد المسيح، ولكننا سارعنا إلى بيان اعتقادهم الذي استقروا عليه في المسيح، ليوازن القارئ بين ما جاء في القرآن وما جاء في أناجيلهم وتعاليمهم. ونعود بعد ذلك إلى ما يوجبه البحث العلمي، وهو تتبع العقيدة في نموها وفي استقامتها أو انحرافها بعد صاحبها. وتمهيدا لذلك نبين ما نزل بالمسيحيين بعده، لكي يستبين القارئ مقدار قوة السند بين الديانة وصاحبها مع هذه الأحداث، وليعرف الفلسفة التي عاصرت المسيحية ومقدار اتصالهما. اتفقت المصادر شرقية وغربية، دينية وغير دينية، على أن المسيحيين نزل بهم بعد المسيح بلايا وكوارث جعلتهم يستخفون بديانتهم ويفرون بها أحيانا، ويصمدون للمضطهدين مستشهدين أحيانا أخرى، وهم في كلتا الحالين لا شوكة لهم ولا قوة تحميهم وتحمي ديانتهم وكتبهم. وإنه في وسط هذه الاضطهادات يذكرون أنه دونت أناجيلهم 4 التي يؤمنون بها، ودونت رسائلهم. وأول اضطهاد نزل بالمسيحيين كان في عهد المسيح، وانتهى بالخاتمة التي بيناها، ولقد نزلت من بعده الشدائد بالمسيحيين بما يتفق مع هذا الابتداء. فلقد جاء قيصران بعد طيبروس الذي عاصر المسيح، كانا شديدين على تلاميذه، وقتلا منهم قتلا ذريعا. وفي زمن ثانيهما دون متى إنجيله بالعبرية، وترجمه يوحنا صاحب الإنجيل إلى اليونانية على رواية ابن البطريق كما سنتبين. ولم يكن الاضطهاد في عهد هذين القيصرين من الرومان فقط، بل كان من اليهود أيضا، وأذاهم أمكن، وتنقيبهم عن العقيدة أدخل، لأنهم من الشعب ومخالطوهم ومعاشروهم، فهم بداخلهم أعرف. وأشد ما نزل من أذى كان في عهد نيرون 64 للميلاد، وتراجان 106 للميلاد، وديسيوس في الفترة من 49 إلى 51 للميلاد، وديقلديانوس 80 للميلاد. فنيرون أهاج الشر عليهم وأنزل البلاء والعذاب بهم، واتهمهم بأنهم الذين أحرقوا روما، فأخذهم بجريرتها، وكانت السنوات 4 الأخيرة عذابا أليما لهم، فقد تفنن هو وأشياؤه في هذا العذاب، حتى لقد كانوا يضعون بعضهم في جلود الحيوانات ويطرحونهم للكلاب فتنهشهم، وصلبوا بعضهم وألبسوا بعضهم ثيابا مطلية بالقار، وجعلوهم مشاعل يستضاء بها، وكان هو نفسه يسير في ضوء تلك المشاعل الإنسانية. وفي عصر نيرون هذا دون إنجيل مرقس 61 على رواية، وكان بمصر، وقد كتبه عنه بطرس وهو بروما، وكتب أيضا لوقا إنجيله في عهد هذا القيصر. وفي ابتداء هذا الإنجيل ينص على أنه يراسل به توفيلوس ليؤكد به صحة الكلام. وتوفيلوس هذا رجل من عظماء الروم وأشرافهم، وفي عصر هذا القيصر أو بعده دون يوحنا إنجيله. وفي عهد تراجان نزلت بهم آلام، لأنهم قد جرت عادتهم بالصلاة في الخفاء هربا من الاضطهاد، وقد أمر تراجان بمنع الاجتماعات السرية، فأنزل بهم الذل والعذاب لذلك، ولأنهم مسيحيون لا يدينون بدين القيصر. جاء في كتاب تاريخ الحضارة: لقد كتب بلين وكان واليا في آسيا إلى الإمبراطور تراجان كتابا يدل على الطريقة التي كان بها المسيحيون. قال: جريت مع من اتهموا بأنهم نصارى على الطريقة الآتية، وهو أني أسألهم إذا كانوا مسيحيين، فإذا أقروا أعيد عليهم السؤال ثانية وثالثة مهددا بالقتل، فإن أصروا أنفذت عقوبة الإعدام فيهم، مقتنعا بأن غلطهم الشنيع وعنادهم الشديد يستحقان هذه العقوبة. وقد وجهت التهمة إلى كثيرين بكتب لم تذيل بأسماء أصحابها، فأنكروا أنهم نصارى وكرروا الصلاة على الأرباب الذين ذكرت أسماءهم أمامهم، وقدموا الخمور والبخور لتمثال أتيت به عمدا مع تماثيل الأرباب، بل إنهم شتموا المسيح. ويقال إن من الصعب إكراه النصارى الحقيقيين، ومنهم من اعترفوا بأنهم نصارى ولكنهم كانوا يثبتون بأن جريمتهم في أنهم اجتمعوا في بعض الأيام قبل طلوع الشمس على عبادة المسيح على أنه رب وعلى إنشاد الأناشيد إكراما له، وتعاهدوا بينهم لا على ارتكاب جرم بل على ألا يسرقوا ولا يقتلوا ولا يزنوا وأن يوفوا بعهدهم. ورأيت من الضروري لمعرفة الحقيقة أن أعذب امرأتين ذكروا أنهما خادمة الكنيسة، بيد أني لم أقف على شيء سوى خرافة سخيفة مبالغ فيها. وهذا الكتاب كاشف كل الكشف عما كان يحدث للنصارى في عهد ذلك القيصر من اضطهاد وتعذيب وتنقيب عن القلب وخبيئة النفس. ولم ينقطع الاضطهاد بعد موت تراجان بل استمر، وإن أخذت الرأفة بعض القياصرة. خلف من بعده خلف ينزلون عذابا مرا يزيل أثر كل رحمة سابقة كانت نسية، حتى جاء ديسيوس فأنزل بهم من البلاء ما تقشعر من هوله الأبدان. ولنترك القلم لبطريرك الإسكندرية يصف بعض ما عاين من ديسيوس بعد أن ذاق بعض الرحمة من سابقة، فهو يقول: لم نكد نتنفس الصعداء حتى حلق بنا الخوف وحفنا الخطر عندما بدل ذلك الملك الذي كان أرق جانبا وأقل شرا من غيره، وجاء مكانه ملك آخر ربما لا يجلس على كرسي المملكة حتى يوجه أنظاره نحونا فيعمل على اضطهادنا. وقد تحقق حدسنا عندما أصدر أمرا شديد الوطأة فعم الخوف الجميع وفر بعضهم، وقد أبعد كل مسيحي من خدمة الدولة مهما يكن ذكاؤه، وكل مسيحي يرشد عنه يؤتى به على عجل ويقدم إلى هيكل الأوثان ويطلب منه تقديم ذبيحة للصنم، وعقاب من يرفض تقديم الذبيحة أن يكون هو الذبيحة بعد أن يجتهدوا في حمله بالترهيب. ومن ضعاف الإيمان من أنكر مسيحيته واقتدى به البعض، ومنهم من تمسك بأذيال الفرار أو من زج به في غيابات السجون. وهكذا يقص ذلك القسيس ما نزل بهم مما انتهى به الأمر إلى فراره هو، وقد كتب يعتذر الهامش: راجع هذا في كتاب تاريخ الأمة القبطية الجزء الأول، انتهى الهامش. وقد كتب يعتذر عن ذلك إلى بعض من أبلوا بلاء حسنا ولم يلوذوا بالفرار. ولم يكن البلاء مقصورا على مصر، بل كان يتتبع المسيحيين في الدولة الرومانية حيثما ثقفوا وأينما كانوا. ولي بعد ديسيوس من أوقع البلاء وأنزله بالمسيحيين، ولكن كان أشدهم هولا وأبلغهم أذى وأنكاهم بطشا دقلديانوس الذي جاء إليهم بعد أن خف العذاب عنهم قليلا، وقد رجوا فيه خيرا وأملوا منه أن يكون عونا لأن مدير خاصته مسيحي، ولكنه كان أشد من غيره على المسيحيين وخصوصا المصريين، وذلك لأن المصريين رأوا أمما تحللت من حكم الرومان وفكوا أغلاله فاقتدوا بهم ونزعوا إلى السير في طريق الحرية والاستقلال وساروا فيه وعقدوا الإمرة لواحد منهم. فجاء دقلديانوس إلى مصر وأنزل بها البلاء وأزال استقلالها وأعاد فتحها، وكانت كثرتها في ذلك الإبان مسيحية، وقد أمر بهدم الكنائس وإحراق الكتب وأصدر أمرا بالقبض على الأساقفة والرعاة وزجهم في غيابات السجن، وقهر المسيحيين وحملهم على إنكار دينهم. وقد استشهد في هذا الوقت عدد كبير من الأقباط تجاوزت عدتهم 40,100,000، وعدهم بعض المؤرخين 300,000، ولكثرة ما استشهد من شهداء وما نزل من بلاء كانت ولاية دقلديانوس حادثا ذا خطر في شأن مصر، فجعلوه مبدأ تقويمهم، وذلك في سنة 84,200 للميلاد. وقد استمر البلاء ينزل من قياصرة الروم حتى جاء عهد قسطنطين، فكان يمنا وبركة على المسيحيين لا على المسيحية كما سنبين. أثر الاضطهادات في الديانة. 20. هذه هي الاضطهادات التي قارنت المسيحية في نشأتها وفي تكونها وليدا وفي تدرجها وفي عصر تدوينها ورواية كتبها، وهي مع أسباب أخرى جعلت بعض العلماء يبحثون عن قيمة هذه الكتب، وجعلت بعض علماء المسيحيين أنفسهم يعتذرون عن بعض الاضطراب في الأناجيل بأنها دونت في عصور اضطهاد المسيحية الأولى، بل إن مناظريهم يقررون بأن تلك الاضطهادات كانت سببا في فقد سندها المتصل بصاحب الشريعة. يقول الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق: طلبنا مرارا من علمائهم الفحول السند المتصل فما قدروا عليه، واعتذر بعض القسيسين في محفل المناظرة التي كانت بيني وبينهم فقال: إن سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة 313 سنة، وتفحصنا في كتب الإسناد لهم فما رأينا فيها شيئا غير الظن، يقولون بالظن ويتمسكون ببعض القرائن، وقد قلت إن الظن في هذا الباب لا يغني شيئا، فما داموا لم يأتوا بدليل شاف وسند متصل فمجرد المنع يكفينا، وإيراد الدليل في ذمتهم لا في ذمتنا. وفي الحق إن تلك الاضطهادات جعلت كل عمل يقومون به في شؤونهم الدينية وخاصة ما كان متصلا ببيان الشريعة يقومون به سرا لا جهرا وفي خفية من العيون المتربصة والأعداء المترقبين، والسرية يحدث في ظلمتها ما يجعل العقل غير مطمئن إلى ما يحكى عما يحدث فيها، فيتضمن في كل ما يروى عنها، ولا مانع من أن يدس على اجتماعاتها ما لم يجر فيها وينقل عن أشخاصهم ما لم يقولوه، ويتسامع الجمهور أمورا ما حدثت في تلك الاجتماعات ولا قالها حاضروها، فإذا جرى الشك والريب فيما دون من كتب المسيحية التي فقدت سندها بسبب هذا الاضطهاد والتي كتبت في ظلمة السرية يكون قد وقع حيث وجدت دواعيه وقامت شواهده. من فضلك تابع بقية المادة.